الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، عنوان خطبتنا وموضوع وزارتنا: نحن نزرع ليأكل من بعدنا. وأنا أقول نحن نزرع لنحصد وليحصد من بعدنا. إخوة الإسلام، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أكل الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ إخوة الإسلام، الدنيا دار الغرس والزرع، الدنيا دار الغرس والزرع. ليحصد الغارس ثمرة غرسه في الآخرة، فمن أحسن الغرس حسن حصاده وطابت ثمرته، ومن أساء الغرس والزرع ساء منقلبه. ولا سبيل لقضاء الغرس لفوات زمانه لأنه كان في الدنيا، ولا سبيل لقضاء الغرس لفوات زوانه لفوات زمانه، ويندم حينما يرى الغارسين يحصدون ثمار غرسهم يوم القيامة. وأعظم غرس يغرسه المسلم إنما هو الغرس لنفسه، أن تغرس لنفسك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. والغرس إنما يكون بالأعمال الصالحة. فمن غرس حصد ووجد الثمرة. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فمن غرس في الدنيا الأعمال الصالحة وجد ثمرة غرسه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا. وفي البرزخ، من غرس أعمالاً صالحة وجد قبره روضة من رياض الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، الذي يكون أنيسه في قبره ويقول له: من أنت الذي وجهك يأتي بالخير؟ يقول: أنا عملك الصالح. ومن غرس الأعمال الصالحة في الدنيا وجد الأمن والأمان يوم القيامة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسه وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من غرس في الدنيا هلل فرحا يوم القيامة لأنه وجد ثمرة غرسه، ها هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فليكن همك أخي المسلم الغرس، أن تغرس الغرس، وأكثر من الغرس حتى يطيب حصادك في الآخرة. لا تحقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه طلق. دخلت بغي الجن في قلب في كلب سقط، ودخل رجل الجنة في غصن نحاه عن الطريق. لا تحقرن أكثر من الغرس. وحديث البطاقة معلوم ومعروف، لأن غرسك مكتوب ومدون، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الله عز وجل يأتي برجل يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول له ربنا جل وعلا: هل تنكر من هذا شيء؟ كل سيئات. فيقول: لا يا رب. فيقول: هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لك يا رب. لا يا رب. فيقول: هل لك عندنا حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بل لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة فيقول: يا رب، ماذا تفعل هذه البطاقة التي هي مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ من شاله. وماذا تصنع هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ ثم يقال له: احضر وزنك. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. سجل، ادخر، اغرس، ولا يظلم ربك أحدا. فالدنيا دار الغرس والزرع. قدم لنفسك وأنت مالك مالك من قبل أن يتغير لونك ويصبح لون حالك حالك، زي ما قلت لك قبل كده، قش أي خير تلاقيه قشه، افعله. لا تحقرن من المعروف شيئا لأنه قد يكون سببا في دخولك الجنة وأنت لا تعلم. ثم أعظم غرس بعد الغرس للنفس غرس الأبناء: قوا أنفسكم وأهليكم. الغرس للأبناء والغرس للأطفال أعظم غرس. فغرس النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غرست حصدت ثمرة غرسك، ومش بس وحصد مجتمعك ثمرة غرسك. المجتمع يحصد كذلك ثمرة الغرس، فثمرة غرسك تعود على المجتمع بثمرات كثيرة، منها التمكين للأمة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم الغرس للأطفال، الغرس للأطفال، فهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن وغيره وغيره. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا الإيمان فازددنا بالقرآن إيمانا. غرس. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ يغرس فيهم. فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان، غرس فيهم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. غرس، غرس في أطفال الأمة. فغرس النبي صلى الله عليه وسلم في أطفال الأمة، غرس في العباس وهو راكب خلفه، قال له: إذا سألت إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. غرس في الأطفال، أطفال الأمة وأبناء الأمة، غرس. وهذا الغرس في الأطفال والأبناء إنما هي سنة الأنبياء والمرسلين، سنة الأنبياء. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يغرس في أبنائه العقيدة الصحيحة، غرس. وهذا هو أول ما يغرس في الأبناء والأطفال. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يعقوب يغرس في أبنائه العقيدة الصحيحة حال حياته، ثم لا يقف عند ذلك، بل عند موته وهو على فراش الموت أراد أن يطمئن على عقيدة أبنائه. وهو على فراش الموت ما كلمهم في الأموال ولا في التجارات ولا في الصناعات ولا الزراعات، وإنما أراد أن يطمئن على غرسه الذي غرسه فيهم. قال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. غرس إبراهيم وظهرت ثمار غرسه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال جل وعلا عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل الذي هو ثمرة غرس إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهذا لقمان يارث في ولده العقيدة الصحيحة، ويغرس في ولده مراقبة الله: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يغرس فيه حب الصلاة وإقامة الصلاة وحب المعروف والأمر به واجتناب النواهي: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يأمره بالتواضع وعدم الكبر: ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. غرس النبي عليه الصلاة والسلام في أطفال الأمة فظهرت الثمار، صاروا رجالا حملوا أمانة هذا الدين في المشارق والمغارب، حملوا أمانة هذا الدين، طافوا المشارق والمغارب حتى رفعت أعلام الدين وأنوار الهداية في المشارق والمغارب، ودانت الدنيا كلها للا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا هو ثاني غرس، الغرس في الأطفال. نبينا عليه الصلاة والسلام يضرب لك أمثلة للغرس. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من حسناته وعمله بعد موته، شغل بقى غرس، من حسناته يعني غرسه وعمله بعد موته يعني يجده. ضرب أمثلة لذلك حتى تتعلم ماذا تغرس. قال: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. أمثلة، أمثلة للغرس، تغرس تجد. إذا مات ابن آدم انظر إلى ثمرة غرسه، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح هذا ثمرة الغرس، فمن جد وجد ومن زرع حصد. والحديث الذي نحن بصدده تظهر فيه ثمرة غرس النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسن كما جاء في الحديث: كان كل رجل يأتي بتمره عند الحديث، يعني اللي احنا فيه بصدده، عند صرم النخل. الصرم، صرم النخل يعني عند حصاده، جمع النخل بيطلع زكاته، يجيب زكاته للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة في المسجد حتى اجتمع أمامه أكواماً من تمر، أكوام من تمر. وكان الحسن والحسين يلعبان في المسجد، فأخذ أحدهما تمرة، قيل هو الحسن، فجعلها في فيه، في رواية فحمله النبي عليه الصلاة والسلام فوجد لعابه يسيل عليه، فنظر فإذا بتمرة في فمه، في رواية قال: ألقها أو ارمها، وفي رواية فوضع يده في فيه حتى انتزعه. وهذا الحسن الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الحسن، خلي بالك الحسن ده زي ما حبيل لك مات سنة 3 هجرية وعاش بعد النبي 7 سنين، يعني مش في عاش في حياة النبي 7 سنين، يعني مات وهو مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده كم سنة؟ 7 سنين أو 8 سنين. علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهو الذي علمه دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. وقفة مع الحسن، حسن، فهو الحسن بن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هشام ابن عبد مناف، أمه فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأبوه علي، علي رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ورباه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأخذه إلى المسجد فكان يلعب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فكان الصحابة يريدون إنزاله من على ظهره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير وهو في الصلاة كأنه يقول لهم دعوه دعوه. هذا الحسن سماه علي حربا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الحسنا، عق عنه وعن الحسين كبشا كبشا، قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتان، ريحانتي في الدنيا، أو ريحانتي الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد نزل ملك لم ينزل قط إلا اليوم، فبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال أنس: لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن. خرج أبو بكر رضي الله عنه من صلاة العصر فرآه يلعب فحمله ومعه علي، فقال بأبي هو، يعني أفديه بأبي هو، شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شبيه علي، ويضحك علي رضي الله عنه. بعد هذه الثمرات، ثمرات الغرس، اسمع بقى، بعد هذا الغرس كان الحسن سيدا من سادات هذه الأمة، عظيما من عظماء هذه الأمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما قتل أبوه علي بايع الناس الحسن رضي الله عنه، بل كان المبايعون أكثر من 40,000، كان حبهم وطاعتهم للحسن أكثر من حبهم وطاعتهم وولائهم لعلي رضي الله عنه. صار في الخلافة 7 أشهر و11 يوما ووقعت الفتنة، أراد معاوية الخلافة، فهذا المربى رضي الله عنه تنازل عن أعظم منزلة ومكانة في الدنيا، وهي منزلة الخلافة، تركها لمعاوية رضي الله عنه. وما كان هذا إلا ثمرة من ثمرات الغرس التي غرست في الحسن بن علي رضي الله عنه. قتل رضي الله عنه 49 من الهجرة، عن عمر يناهز 46 سنة، ودفن بالبقيع مع أمه فاطمة رضي الله عنها. أغرس حتى تجد ثمرة غرسك. قال عليه الصلاة والسلام: ترفع للرجل درجته في الجنة، مات يلاقي نفسه بيطلع فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فاغرس لنفسك واغرس لولدك، واغرسوا في أطفال المسلمين حتى تجدوا ثمرة الغرس وقت الحصاد في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الغارسين للخير في الدنيا حتى نجد ثمارها في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث مليء بالفوائد، لكن لضيق الوقت وركز على فائدة، انتبه، مهمة جدا غابت عن كثير من المسلمين، أو فهمها المسلمون فهما خطأ. ما هي؟ انتبه. أولا أنه يجب على ولي الأمر اللي هو الأب يعني، انتبه، أن يجنب الصغير المحارم مطلقا، وأن يدربه على فعل الطاعات. يدربه على فعل الطاعات كلنا عارفينها، علموا أولادكم الصلاة لأبناء سبع واضربوهم وهم عليه أبناء عشر، تدريب. وكانوا يدربون أولادهم على الصيام ويعطونهم اللعبة من العهن، من القطن والقماش يعني، يشغلونهم بها عن الجوع حتى يأتي المغرب، تدريب على الصلاة، تدريب على الصيام، تدريب على الحج. كانوا يأخذون الصغار إلى الحج بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يقدمون الصغير لإمامة الصلاة، يقدمونه على الكبير إذا كان أكثر قرآنا. تدريب. يبقى الولد وهو صغير أضربه على الطاعة، ما تسيبوش. طيب أبدأ ألته إمتى وأضربه إمتى؟ ما يصل 10 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وهذا كله قبل التكليف. السؤال لماذا؟ حتى لا يثقل التكليف عند التكليف. يثقل التكليف اللي هي الطاعات عند التكليف، يعني عند بلوغه سن التكليف. عارفين ديت النقطة المهمة، وهي أن يجنب انتبه، أن يجنب الصغير كل المحرمات من صغره. مفهومنا إيه؟ ده صغير، ده لسه صغير، ما تضغطش عليه، ده مش مكلف، هذا من الخطأ. انتبه في المحرمات. في الطاعات ماشي، في الطاعات لها تدريب، لكن في المحرمات أن يجنب مطلقا. هذا ظاهر من الحديث. النبي ما سابوش لما عمل إيه؟ أخرجها من فيه تمراية. أن يجنب الصغير المحرمات. وبالمثال يتضح البيان. إذا الصغير اللي هو المقصود به غير المكلف كذب، ينبغي أن ينبه، هذا الكذب حرام. ولا ده لسه صغير، هذا من الخطأ. أنا فهمتك بقى، المحرمات أن يجنب الصبي المحرمات مطلقا على وجه الإطلاق، مطلقا. سمع الأغاني، ينبغي أن ينبه إلى أن سماع الأغاني حرام وأن يجنب سماع الأغاني. قال إبراهيم النخعي: كان ابن مسعود وأصحابه يأخذون الدفوف من الصبيان ويخرقونها. يخرق عشان ما تشتغلش، ويخرقونها. وأن يجنب لبس الإسبال، جلابية طويلة. طويلة يا عمد، عمد الولد لسه صغير. لا، أن يجنب، وأن يعلم أن الإسبال حرام، وأن ما أسفل من الكعبين في النار. وكانوا السلف وكانوا يعاقبون الأطفال، اسمع، على كثرة حلفهم بالله على التوافه. يعني يحلف على طول: والله ما عملت، والله ما رحت، والله. وذلك لأنهم يعلمون أن كثرة الحلف مع التوافه تؤدي إلى الاستهزاء بالمعبود. يبقى يستفاد من الحديث أن يجنب الصغار المحرمات إطلاقاً، ما أقولش صغير، لا، عرفه، انتبه، وأن تبين له علة النهي. لما النبي قال له ارميها طلعها، عرفه ليه. قال: أما علمت أنا لنأكل الصدقة؟ بنو هاشم وبنو عبد المطلب لا يأكلون الصدقة. والحديث فيه فوائد كثيرة، وهي أخذ الصبيان إلى المساجد وهم صغار ويلعبون في المساجد بشرط ألا تسقط حرمة المسجد. كذلك في الحديث دور المساجد. الآن دور المساجد اقتصرت على الخطبة والوعظ، وهذا من الخطأ. كانت المساجد كالجامعات، كالبرلمانات، كالمحكمة، كانت كوزارة الدفاع. وبفضل الله تبارك وتعالى نبه سيادة الرئيس في المؤتمر الذي انعقد بسيادته مع وزير الأوقاف ومع الدفعة الجديدة من الأئمة والأوقاف، ركز سيادته على ضرورة قيام المسجد بدوره كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يعيد لمساجدنا دورها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي خرجت رجالا قال فيهم ربنا جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يحيي مساجدنا من مواتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين، وأقم الصلاة.